أن نتحلى بمكارم الأخلاق في بيوتنا، فإن البيت المسلم الذي تظلله الأخلاق الحسنة تغشاه السكينة وتتنزل على أهله الرحمة، يكون بيتاً قائماً على تقوى من الله ورضوان حتى في حال الخلافات الزوجية، الخلافات التي تعصف بالبيوت فتذرها قاعاً صفصفا وتذر الأولاد عالةً تائهين. الأخلاق الإسلامية لا بد أن تظلل بيوتنا حال الوفاق وحال الشقاق، حال الوئام وحال الخلاف. لا بد أن نكون جميعاً رجالاً ونساءً متشبهين برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أمرنا معشر الرجال بأن نحسن إلى أزواجنا، فقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. قال لنا: خيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. وأمر النساء كذلك بأن يعظمن حقوق الأزواج، أن تعرف المرأة لزوجها حقه وقدره، فأخبرنا عليه الصلاة والسلام عن نساء الجنة: من إذا نظر إليها زوجها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها، قيل لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وأمرنا صلوات ربي وسلامه عليه في حال نشوب الخلاف في الحياة الزوجية، أمرنا بأن نتقي الله عز وجل، نهانا معشر الرجال عن التقبيح: لا تقبح، لا تقل لزوجتك: قبحك الله، أنت قبيحة، ما أقبح وجهك، ونحو ذلك من الكلمات. نهانا عن ضرب الوجه، أن نلطمها على وجهها. نهانا صلوات ربي وسلامه عليه أن نفرط في تأديبها. نهانا صلوات ربي وسلامه عليه أن نحرمها حقوقها من طعام أو شراب أو كسوة أو سكن أو نفقة ونحو ذلك مما أوجبه الله عز وجل علينا. وفي الوقت نفسه نهى الزوجات أن يكفرن العشير. أخبر صلوات ربي وسلامه عليه عن نساء أهل النار بأنهن يكثرن اللعن ويكفرن العشير: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك سوءا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. أمرنا صلوات ربي وسلامه عليه بأن نتدرج في التأديب من وعظ إلى هجر إلى ضرب خفيف غير مبرح. ثم بعد ذلك إذا تفاقم الخلاف فلا بد من التحكيم هاهنا، ولا بد من السعي إلى الصلح. يقول الله عز وجل لنا رجالا ونساء: والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، وأحضرت الأنفس الشح. ينبهنا جل جلاله إلى وجوب محاربة هذا الشح، إلى ألا ينسى أحدنا واجبه ويتذكر حقوقه. أيها المسلمون عباد الله، الذي يدعو إلى الكلام في مثل هذا الموضوع، ما نسمعه، ما نقرأه، ما نراه من تلك الخلافات الزوجية التي تعصف بحياة كثير من الناس، ولا يتخي أكثرهم ربه ولا يصل رحمه ولا يرعى عشرة ولا يتذكر معروفا بل خلافات زوجية تؤدي إلى جرائم مروعة نسمع عنها جرائم قتل بين الأزواج تؤدي أحيانا إلى خلافات عائلية واسعة النطاق تؤدي إلى وقوف بأبواب المحاكم مع إيمان مغلظة وشهادات زور ونكران للحقوق وما إلى ذلك مما تمتلئ به أضابير المحاكم هنا وهناك لماذا كل هذا أيها المسلمون عباد الله لأن الناس نسوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من الناس ربما يدعي مكارم الأخلاق ربما يدعي شرفا ربما يدعي نبلا ربما ترى علامة الصلاة على جبهته بارزة لكن عند أدنى خلاف تتضح حقيقته تظهر مروءته أموجودة هي أم بعيدة ها هنا جملة من الأخلاق عند نشوب الخلاف أيها المسلمون عباد الله لا بد أن نتذكرها الخلق الأول خلق العدل العدل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نكون من أهل العدل لو أن الواحد منا اختلف مع زوجته فلا بد أن يتذكر محاسنها فضائلها مناقبها لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر وكذلك الزوجة التي تشكو من حال زوجها في سرعة غضبه أو ربما أحيانا في سوء لفظه لا بد أن تتذكر مناقبه لا بد أن تتذكر محاسنه بمثل هذا العدل يستقيم الميزان ما يفرط أحدنا في حال الخلاف ما ينسى الفضائل خلق العدل لا بد أن نتصف به ثانيا أيها المسلمون عباد الله خلق الوفاء الله جل جلاله يقول لنا ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم لا بد أن يكون الواحد منا وفيا لزوجته لا بد أن تكون المرأة وفية لزوجها لما جاء أحد الناس يطرق باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد أن يشكو زوجته سمع زوجة عمر ترفع صوتها عليه تزجره فرجع الرجل مستحيا فخرج عمر قال له لما طرقت الباب ولما رجعت قال يا أمير المؤمنين جئت أشكو زوجتي في سوء خلقها فسمعت ما سمعت قال له عمر رضي الله عنه إنما أصبر عليها لأنها تطبخ طعامي وتغسل ثيابي وترعى عيالي يعلمنا عمر رضي الله عنه خلق الوفاء في التعامل مع الزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأمنا عائشة رضي الله عنها إني لا أعلم رضاك من سخطك قالت كيف ذلك يا رسول الله قال إن كنت راضية تقولين لا وإله محمد وإن كنت ساخطة تقولين لا وإله إبراهيم قالت إنما أهجر اسمك ما تريد أن تذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة غضبها ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحبها يتألفها يحنو عليها يرعى عشرتها يؤدي إليها حقوقها إلى أن توفاه الله عز وجل خلق الوفاء غائب عن كثير من الناس ثالثا أيها المسلمون عباد الله كظم الغيظ كظم الغيظ الله جل جلاله لما ذكر أهل الجنة قال جل من قائل الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الله جل جلاله جعل الطلاق بيدك أيها الرجل لا من أجل أن تلوح به في كل حين، ولا من أجل أن تلفظ به عند كل خلاف، لا، وإنما جعله بيدك لأنك أقدر على أن تكظم غيظك، أن تكبح جماح نفسك. وقد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كظم غيظه وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة حتى يخيره من أي الحور العين شاء، يخيره ربه جل جلاله يوم القيامة. هذه مكافأته لأنه كظم غيظه وهو قادر على أن ينفذه. وليسمع هذا الكلام بعض الشباب الذين يتزوج أحدهم ثم يطلق قبل أن يدخل، عقد ولم يدخل ومع ذلك طلق، ثم بعد ذلك يأتي من أجل أن يسأل عن الحل. سبحان الله، هذا الذي يطلق قبل أن يدخل لنشوب خلاف يسير، كيف تستقيم حياته؟ كيف يستطيع أن يبني بيتا وأن يقيم أسرة وأن يؤسس حياة على تقوى من الله ورضوان؟ ثم رابعا، أيها المسلمون عباد الله، خلق العفو، لا بد أن يتحلى الزوجان بالعفو. الله جل جلاله يقول لنا رجالا ونساء: وأن تعفوا أقرب للتقوى، وأن تعفوا أقرب للتقوى. ربما أساء الرجل إلى زوجته أو المرأة إلى زوجها، فيأتي الشيطان يوسوس لهذا الذي أسيء إليه، يقول له: أما عندك كرامة؟ أما لك عزة؟ أما لك بيت تأوي إليه؟ أما لك أسرة تشكو لها؟ لا بد أن تنتقم لنفسك. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا ثلاثة أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزا، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. والشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: وما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزا. لو أن الزوجة أساءت إليك فعفوت، ترجو ما عند الله من أجر وثواب، ليس في ذلك انتقاص لكرامتك، ولا حط من مكانتك، ولا تدمير لعزتك، بل الله جل جلاله يزيدك بذلك عزة. وهكذا المرأة لو أن زوجها قد أساء إليها فعفت، ترجو ما عند الله من أجر وثواب، يزيدها الله بذلك عزة، ما يكون في ذلك انتقاص من كرامتها أبدا. ثم خامسا، أيها المسلمون عباد الله، من الأخلاق التي ينبغي أن نحرص عليها وأن نستمسك بها والتي غفل عنها كثير من الناس: أن نجعل شرع الله حكما بيننا. الحكم ليس الهوى، الحكم ليس النفس، الحكم ليس قانون فلان أو فلان أو عرف قبيلة كذا أو قبيلة كذا. فما ترك أحد شيئا من الشرع إلا أحوجه الله إليه، يحوجه الله إلى ذلك الشرع الذي تركه. كثير من الناس ربما يتغافل عن شرع الله، يجعله وراءه ظهريا دبر أذنيه، ويسير مع غيه، ثم بعد ذلك يعض على أصابع الندم حيث لا ينفع الندم. أيها المسلمون عباد الله، أيها المسلمات، لا بد أن نعلم جميعا أنه لا يخلو بيت في الدنيا من خلاف، حتى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أطهر البيوت وأطيب البيوت وأكرم البيوت وقائده خير الناس وأكرم الناس وأطيب الناس، كان يحصل بينه وبين أزواجه خلاف، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كلم زوجته بكلام فردت عليه قوله قال لها أتردين علي يا لكاع؟ قالت وما لي لا أفعل وابنتك ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل سائر يومه غضبان. عمر رضي الله عنه لما سمع ذلك راعه ما سمع وذهب إلى ابنته قال لها أي بنية أتردين على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل سائر يومه غضبان؟ قالت له بلى إني لأفعل. قال لها عمر رضي الله عنه لا يغرنك هذه التي غرها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، يعني عائشة، فقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك ولولا أنا لطلقك. هكذا عمر رضي الله عنه يعظ ابنته من أجل أن تحسن عشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها المسلمون، إننا نقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غاضب أزواجه كلهن حتى اعتزلهن في علية شهرا لا يدخل على واحدة منهن، حتى أنزل الله عز وجل في ذلك آيات من سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن، أي أفرض لكن متعة المطلقة، وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إذا كان هذا يحصل في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيتي وبيتك وبيته وبيتها لا بد أن يحصل فيه ذلك. لكن السعيد الموفق من نزل على حكم الله، من رضي بشرع الله، من تشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، من تخلق بأخلاق الكرام. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أزواجنا، وأن يبارك لنا في أولادنا، وأن يحفظ علينا بيوتنا، وأن يصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفي هذه الساعة المباركة، ساعة صلاة الجمعة، إخواننا المرابطون في بيت المقدس يواجهون مؤامرات اليهود، عليهم لعائن الله، الذين اقتحمت منهم مجموعة يوم أمس باحة المسجد الأقصى المبارك لتدنيسه، يريدون أن يفرضوا سيطرتهم وأن يبسطوا سلطانهم على تلك البقعة المقدسة. وإخواننا الذين تنكرت لهم الدنيا وعز نصيرهم في هذا الزمان بعدما أبرمت صفقة القرن بين اليهود والصليبيين من جهة وعملائهم من حكام المسلمين من جهة أخرى، ما زال إخواننا المرابطون في بيت المقدس يدافعون عن شرف الأمة، يدافعون عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يربط على قلوبهم وأن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على القوم الكافرين. وقد وردت أنباء أيها الإخوة الكرام بأن مجزرة قد حصلت في صلاة الجمعة